واتخذ سبيله في البحر عجبا يا من يا صبرا قال فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وَتَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ.